ابيض غلط، احبط غلط، كل الحاجات دي غلط. وفي القرآن عارف برضو في نفس كلمات القرآن كلمات اخرى انت بتقولها صحيحة لانها الكلمة كلها مرققة، يعني اللي احنا قلنا عليها امر الراء مفخمة، ارض الضاد مفخمة والراء، ابصارهم الصاد هي المفخمة، انما الهمزة مرققة. كلمة في القرآن مثلا تقول ابا او ابي او ابدا او اتى او اتاهم، شوف اتممت اتممت اتوب، شوف بالك اجل احسن، كل الكلمات دي في القرآن برضو في القرآن، بس انت قلتها صحيحة، قلت فوق اخرتنا غلط، اخرتنا وجيت هنا وقلت اتممت، شفت بقى. فانت لو هتطلع، وفي كلمات عندنا بقى بالبلدي بنقولها احمد امشي اجري، واخد بالك اداري اتاري انام، كل الحروف دي بتاعت الهمزة. فاذا عرفت تقول الهمزة صحيحة هتقول كلمات في القرآن كتير قوي صحيحة. طب البه، البه باطل، با غلط، ها باطنة بشرة، كل ده غلط، برق ها غلط ايه شان بالك، لانك بدل ما تقول با ها بتقول با بصر، ها بعضكم با يا راجل. فلما تيجي تقرا بقى القران تاخد بالك هنقول با ولا بقى نقول با، شوف بديع، شوف بدلنا، ده قران برضه خد بالك دي كلمات قران، بدلناهم بريء بدلوا بعد ذلك بكت، شوف. وبعدين عندنا في الكلمات الدارجه بقى بتاعتنا بقى بتقول ايه، بنادي عليك بسبوسه، شوف بقى خد بالك من الحتت دي قوي، اتعلم الحاجات دي يا اخي. بقى الناس اللي بيبيعوا بسبوسه يقولوا با بسبوسه، وانت بتقول في القران بشره بشره او بعضكم يا راجل، شوف بالك. فال من سهوله القران انك تشوف بنفسك مثلا باسل بلح بنام، كل دي الباء خد بالك من الحروف، اذا عرفت الحروف هتبقى عرفت نص القرآن تقراه قراءة سليمة. التاء، تصور تيجي تقول على التاء الرؤياء طا، مش مصدقني؟ طب اقرأ القرآن انت شوف انت هتقول ايه، تتقون، شوف تتا تتقون، تا تبصر، تا تخلقونه، تخويفة، تختصمون، كل دي طبعا تربصوا، ها طا ترضاه، كل ده غلط. ادي كلمات في القرآن، شوف بقى كلمات اخرى في القرآن كل الحروف مرققة، شوف هتقولها ازاي. تتولوا، الاول بتقول ايه تتقون تتا، وجدت انا في اية اخرى بتقول تتولوا، صح كده، وتجري وتتوفاهم، ها فتمارى، شلون بنك تتلو تحزن، شلون بنك تجوع، انت معايا. وعارف برضو في الكلمات التانية، ها تيجي تقول لواحد ايه تعال تعال، هتقول له بقى تعالى تعالى، ها بتحييه بتقول له تحية تحية الصباح تحية، ها وتلج هتقول له ايه طلب، ها تلعب، ها وتمام يا فندم، وتفتيش، ها وتندى وتخت، كل كلمات دي بتبدا بالتاء. فاذا نطقت كلمات القران خد بالك من الحروف وهيبقى القران عندك سهل جدا. طيب الثاء، الثاء دي بقى مش متداوله عند الناس قوي، اصل بيبعدوا عن اللغه العربيه، فالاغلبيه ما بيطلعش لسانه في الثاء، لكن هي المفروض الثاء تطلع لسانك، لكن في القران ده لازم بقى نطلع

عمرك ما تقول رجل رجل ابدا. ارى، واخد بالك؟ ارابطوا اراحمين. شوف رأس، هتقول ايه؟ اي راسي، اي راسي ولا اي راسي؟ شوف رازقين، راعون، رأى، ها، رأيت، رآها، أرى ربك، ربنا. تاخد بالك؟ اذا كل راء في القرآن ما دام مفتوحة ما تفصلش فيها أرى. اذا كانت بقى مكسورة بتبقى مرققة دائما. ري، شوف بالك، رجال، رزقة، رضوانة، ريحة، شوف بالك، الرعاء، ها، الرفد، ركاب، لو خد بالك. اذا نتفق كل راء مفتوحة راء، كل راء مكسورة ري. حرير، هتقول ايه بقى؟ حرير. المضمومة بقى برضو مفخمة بس مضمومة. الروح، رؤوسكم، رقود، ركعة، رطبة، رشدة، رسلنا، رسلهم، ها، رهبانا. تاخد بالك؟ وبرضو اذا عرفت خمس ست كلمات من دول عندنا 2313 كلمة تبدأ بالراء. واخد بالك؟ فيبقى عندنا مثلا 2313 كلمة بتبدأ بالراء. اذا لما تعرف 3-4 كلمات هتعرف بقية الكلمات ولا لا؟ يبقى القرآن سهل ولا لا؟ معايا؟ ننقل على الزين. الزين دي بقى من حظك، يعني ايه؟ كلماتها بسيطة في القرآن. الحروف مش 254 زين، لا، انا ما بقولش كده، خد بالك. او مثلا 2313 راء في القرآن، لا، ده الكلمات التي تبدأ مثلا بالراء او بالزين، وكل اللي انا قلته وكل الاعداد اللي انا قلتها، شوف بالك، الكلمة بتبدأ بهذا الحرف، انما عدد مثلا الزين اكتر، شوف بالك. الزين دي بقى تتحول في نطق القرآن الى ظهر. تقول مثلا ايه؟ زبورة، اقول لك غلط، بتقول لي زبورة، هي زاء، ها، زاء. وتقول لي زهوقة، زهوقة، اقول لك غلط. وتقول لي زقوم، اقول لك غلط برضو. وتقول لي زرعة، اقول لك غلط برضو. دي عينات من القرآن، اللي هي من كلمات القرآن اللي انت بتنطقها غلط. تعالى برضو في كلمات اخرى من القرآن الكريم بتبدأ بالزين، لكن انت بتقولها سليمة صحيحة. وبرضو بذكرك وبقول لك، لان الكلمة كلها من الحروف المرققة. شوف زاهدين، شفت بقى؟ هتقول له ظاهرين، ظاهرين، عمرك ما هتقول لي كده ابدا. تقول مثلا زارعون، شوف زارعون، بتقولها صحيحه. زانيه، زان، ها، زالت، ها، زادهم، زبانيه. وطبعا مفيش يعني ايه في الكلمات الدرجة كلمات متداولة كتير من الزين. نمسك بقى السين. السين برضو دي فيها مشكلة، وبرضو علشان ادي لك فكرة، عندك في القرآن 1671 كلمة بتبدأ بالسين، وهي مش كل الكلمات بتبدأ بالسين. يعني السين لا، ممكن يسبقها واو، ممكن يسبقها فاء، ممكن، ها، ممكن يسبق اي حاجة، لكن نفس الكلمة، صلب الكلمة، ها، بالسين. السين دي بقى يا سيدي بتتحول لصاد معاك في القرآن.